قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر. نعم فيه استحباب تولى الإنسان ذبح الأضحية بيده بنفسه إن كان يستطيع، وإلا وكل مسلما. قال العلماء ينبغي له أن يشهدها يحضرها أنه يذبح بيده، فإذا أمكن أن يذبح بيده فالأضحية بيده فهو أفضل، وإن كان لا يحسن أو يشق عليه ولا يتمكن فلا بأس أن يوكل مسلم، لا حرج توكيل حتى مع القدرة، لا يجوز التوكيل.